يقول الله تعالى في بيان أهل الإيمان الصادق: إنما المؤمنون، وإنما أداة حصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت، أي خافت قلوبهم، وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا الإيمان يزيد بتلاوة القرآن مع الخشوع والتدبر. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أولئك هم المؤمنون حقا. بل قال قبل ذلك: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يواظبون على الصلاة ويتصدقون ويزكون. ثم قال: أولئك هم المؤمنون حقا. فانظر في نفسك، هل أنت من هؤلاء لتكون من المؤمنين الصادقين الذين رضي الله عنهم؟ أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم، أي في الجنة، ومغفرة ورزق كريم. ووعد الله أهل الإيمان، أهل الإيمان الصادق، بالنصر والتمكين، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. فئة من الكفار يغزونكم، يقاتلونكم، يحاربونكم، لا تلقوا أسلحتكم وتولوا مدبرين وتتركوا البلاد والعباد نهبا للطامعين من المجوس والمشركين وأعداء الدين. فهذه من السبع